نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المشتبع والحبيب المصطفى سيد الأولين والآخرين وسيد الأنامة. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت إذا ذكرت محمدا، إذا ذكرت محمدا صار الدموع العارفين تسيل. هذا نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وسلموا وعلى آله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد. بارك الله فيكم وكل عام وحضراتكم بخير. ولا هو ده اي حاجه بقى معاك في النهايه بقى، خد اللي انت من سام حاجه والله. انا عندي سماعات هنا. عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. ربنا يحمينا يا الله، ربنا الله عليك. شرفنا بلقاء الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. مستمعينا الكرام في كل مكان، في نهاية هذه السهرة الإيمانية والتي خصصناها من سهرات صالون الدلتا، نحتفل فيها سويا بذكرى المولد النبوي الشريف. لا نملك في نهاية هذه السهرة إلا أن نتوجه بكل الشكر إلى كل من فضيلة الشيخ صلاح حريبي من علماء الأزهر الشريف. شكرا فضيلة الشيخ. الله بارك الله فضيلة الشيخ السيد عطا الإمام الخطيب الشيخ الغربية، شكرا جزيلا. وأيضا الشكر متواصل لفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الإمام والخطيب بأوقاف الغربية. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم وكل عام وحضراتكم بخير. مستمعينا الكرام في كل مكان، إلى أن يتجدد بكم اللقاء في سهرة قادمة من سهرات صالون الدلتا، تقبلوا تحيات الزميل محمد يقوت من الهندسة الإذاعية، ولكم أسمى تحياتي أمجد الزيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، انتم بالصحة والسلامة. ظبطتها 45 بالضبط ولا شدت شوية؟ بالضبط. طيب عندك تكتين كده ممكن تبقى هتعيد حاجه؟ لا، فضلت الشيخ كح كده في النص، كح حلوه. لا هي واحده يا عم، واحده واحده ولا واحده ولا اثنين؟ واحده واحده. طب الحمد لله. اكيد طبعا، ما يعني احنا كبير مهندسين معانا وانت يعني ولا ايه؟ توكلنا على الله. تعالى خدنا صوره بقى، تعالى معانا صوره كده، الراجل جاي اهو، تعالى خد معانا صوره كده عشان نطلعها على على البتاع ده. مش عارف امرر ليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مولانا، تفضل يا مولانا. سلام يا مولانا. ما تقدرش تعرف. تفضل خد راحتك. تفضل. بس عشان جاي. تعالى تعالى نقعد يا مرحبا. تعالى يا باشمهندس. تعالى. ما انت لازم ما تسمعش هنا لان في السماعه. انا بقول لك من الاول ما عنديش سماعه. احنا مش عارفين نظبط. بقول لك ما فيش حاجه. ده انا واخد على اشارات عشان كده بقول لك في ايه بالظبط. كل اللي بيعمل بالاشارات يفهموا بقى كان شغاله. لا وانا عمال اعمل له اعمل لي كده مش سامع كده يعني شويه، وعمال يعمل ازاي شويه يعني كده. انا اخش بقول ولا لا؟ ده هو ده هو واقف يعني. طب اخش بقول ايه؟ انا مش عارف انت فين بالظبط. No, that's not that. خدنا الصوره بقى كده عشان هينزلها هو على عشان هينزلها على فيسبوك بقى ويقول لك الحلقه في الزعيم كذا. اه هو حضرتك ما عندكش فلاش ولا ايه؟ لا ده شغال بس يوم ما يعرفش حاجه في التليفون خلي بالك. حلو مش بيقول الو قول الو السلام عليكم وعليكم السلام احنا هنوجع شغال له الفلاش طيب شغال له اللي انت عاوزه اللي انت عايزه واشتغلت معاك يا اخويا وعلى فكره لو في الاستوديو بره الاضاءه بره احسن احسن شفتوني شرفتوني ماشي ماشي اتفضل انت شايلني يلا توكل على الله يلا توكل على الله يلا شفنا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا يا رب ماشي ماشي بس اعدل على الاولاد يعرفين ما يجي على ما يجي الطريق ما شاء الله. الله يبارك فيك مولانا الله يكرمك كل سنه وانت طيب. ظل اول ولا ثاني ان شاء الله كلمة مع حضرتك. اه انا على المعاش من ماله ده كنت اشتغلت في البلد علمنا الكلام تربيه تعليم تربيه تعليم ما اشتغلتش في الاوقاف لا اشتغلت في الاوقاف بالمكافأة بالمكافأة بالحج ما شاء الله الشيخ قوية ما شاء الله والله وشغلت الشيخ محمد كنت في البنك اللهم بنك القريه او بنك بنك التسليف اللي في شارع ايه ذكر الله كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على اله المركز القديم ومن تدعهم باحسان عند المنطقه بتاعتك ايوه ايوه مش المركز اللي هو القديم. يا ودي اول مستمعينا الكرام في هذه السهرة من سهرات الصالون امام وخطيب برضو ابو نحتفل معكم طريق سريع سيدنا علي والتي كان انا حاليا شغال مع الجامعه الشرعيه واخد جدول في الجامعه الشرعيه للعالمين. مستمعينا الكرام بعد الفاصل نتواصل معكم لذكرى مولد سيدنا محمد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قدامه كده فافتكر لا ما انت مش يعني ده اللي عايزينه وشغاله في المونتاج طيب يا استاذ محمد هو بيتذاع الساعه كام؟ 10 ونص تقريبا والحلقه دي بتذاع النهارده؟ من 10 لا يوم السبت اخر النهار اخر النهار يعني هيبقى ليله الاحد ان شاء الله كده من 10 10 ونص بتنزل على الدش عادي انت عندك قيمه للراديو اقرا من صالون الدلتا والتي نحتفل فيها لا ده وصف الدلتا ما بتنزلش كل الاذاعات كل الاذاعات نازله هي بتبقى الراديو بس نازله على ستلايت القمر الصناعي ونزل له اذاعات كلها من على القمر الصناعي هم رجعوها ما رجعوش حاجه تنيتها في الامر الصناعي لا لا انت هتم ده باش اللي عليه معلش يا استاذنا بقول لك يمكن ما دفعتوش اللي عليكم مش انت المفروض ما تنيتش بينا طايره ومعنا فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الامام والخطيب باوقاف الغربيه اهلا بحضرتك هو مش بيقول لك قرب من المايك هو بيقول له هشغل اغنيه بعدين وشويه هو عامل له ازاي الاغنيه بعدها وبيزقف له